الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بكتاب النكاح. والنكاح المراد به عند جماهير أهل العلم العقد الذي يكون من آثاره استباحة الوضع. وبعضهم قصر اسم النكاح لغة على الوطء، وآخرون قالوا هو مجموع الأمرين. وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب عددا من القواعد. القاعدة الأولى: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ المراد بالأمر الطلب، طلب الفعل الجازم، والمراد بالنهي طلب الترك الجازم، والمراد بالضد ما لا يجتمع مع الشيء. فإن العلاقة بين الشيئين ما أن تكون على جهة التناقض بأن لا يجتمع الشيئان ولا يرتفعان. من أمثلة هذا السكون والحركة، لا يكون المرء ساكنا متحركا ولا يكون منفصلا عن هذين الوصفين. وإما أن تكون على جهة الضدية بأن يكون الأمران لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. من أمثلته القيام والجلوس، لا يمكن أن يكون قائما جالسا في وقت واحد، لكن يمكن أن يكون منفكا عن الوصفين بأن يكون مضطجعا. وهناك ما هو على جهة التباين، وهو ما الأمران غير المرتبطان ببعض وجودا ولا عدما. من أمثلة هذا مثلا وصف الطول والقصر. وهناك نوع رابع من أنواع العلاقة، وهم المتلازمان، والذي يلزم من وجود أحد الوصفين وجود الآخر. من أمثلة ذلك السقف والأعمدة، لا يمكن أن يكون هناك سقف إلا إذا وجد أعمدة، فدل هذا على وجود علاقة التلازم. إذا أمر بالشيء فهل هذا يقتضي النهي عن أضداده التي لا يمكن أن تجتمع معه؟ من أمثلة ذلك: إذا أمر المكلف بأن يصلي فهل هذا نهي عن الأضداد التي لا تجتمع مع الصلاة، مثلا لعب الكرة، مثلا النوم، مثلا الصعود، هذه كلها أفعال لا تجتمع مع الصلاة، فهل الأمر بالصلاة نهي عن جميع الأفعال التي لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة أو لا؟ العلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة. فهناك من يرى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا المنهج ينسبونه إلى المعتزلة، وهو مبني على أصل عندهم، وهو أنهم يرون أنه يشترط في الأمر إرادة الآمر فعل المأمور به، بناء على قولهم في مسائل القدر، بناء على قولهم في مسائل القدر. ولذلك يقولون بأنه لا يمكن أن يأمر الله بفعل ثم يريد عدم وقوع الفعل. قلنا طيب هذه المعاصي، فأجيب عن هذا بأن هذه قالوهم أو نقول لهم بأن هذه المعاصي تعلقت بها الإرادة الكونية، ونحن نتكلم عن الإرادة الشرعية. والمنهج الثاني يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللغة، من جهات اللغة. وهذا المنهج منهج الأشاعرة، لأنهم يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، وبالتالي يقولون قوله صلي هو عين قوله لا تلعب الكرة، لأنها تؤدي، لأن المعنى فيها، لأن اللفظ فيها، لأنهم يقولون بأن الكلام هو المعاني النفسية والمعنى هنا واحد. والجمهور يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، مبني على أن من أنواع العلاقة بين الأشياء التلازم، العلاقة بين الأشياء التلازم. ومن لازم الأمر بالشيء النهي عن ضده. قال المؤلف: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. هذه قاعدة أخرى متعلقة بالنهي، وهي أنه إذا نهي عن شيء فهو أمر بأحد أضداده لا على جهة التعيين، لأنه لا ينفك عن ذلك المنهي عنه إلا إذا فعل ضد من أضداده. ولكن إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عن الشيء أمرا بجميع الأضداد. واستدل المؤلف لهذا القول القائل بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بأن الآمر قد لا يخطر في باله التعرض للضد لا بالأمر ولا بالنهي. قال: بدليل أن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله التعرض لأضداد المأمور به، إما لظهوره عن الضد أو إضرابه وعدم رغبته ذكره، فكيف يكون آمرا بالشيء أو ناهيا عنه مع غفلته وذهوله عنه؟ والقول الثاني في المسألة قال: وذهب الوصوليون من أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده إن كان له أضداد، وإن لم يكن له إلا ضد واحد فالأمر به يقتضي النهي عن ذلك الضد الواحد. أما النهي عن الشيء فإنه يقتضي الأمر بضده. واحتجوا لذلك بأن من أمر غيره بالخروج من الدار فقد كره منه سائر أضداده، من كونه يقوم في الدار أو يقعد فيها أو يضطجع فيها، لأنه لما أمره بالخروج فحينئذ لا يمكن أن يريد منه أن يفعل ما ينافيه لاستحالة الجمع بين الشيء وضده في الأمر الواحد. رتب على ذلك عدد من المسائل، بعضها يتعلق بكتاب النكاح. المسألة الأولى منها التفضيل بين التفرغ لنوافل العبادات وبين النكاح. فطائفة منهم الشافعية يقولون بأن التخلي بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح. لماذا؟ قالوا: لأن النكاح إما مباح أو مندوب فيه حظ للنفس، ومن ثم فإن النوافل التي لحق الله مقدمة عليه. تخلي ايش عندك؟ ها؟ وعند الجمهور يقولون الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، واستدلوا على ذلك بأن الزنا منهي عنه نهي تحريم، والنكاح يتضمن ترك فاحشة الزنا لما فيه من الاستغناء بالمباح عن السفاح، فكان مأمورا به أمر إيجاب. وهذا الاستدلال يتناسب مع قول الظاهرية في إيجاب النكاح، لكن الجمهور عندهم أنه لا يجب النكاح إلا لمن خشي على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء الزنا أو غير الزنا، مثل النظر الحرام أو الاستمناء أو غيره. أما من لم يخش على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال لما نهي عن هذه المحرمات كان ذلك النهي أمرا بالضد، وهو عقد النكاح. فلئن قلنا لو كان واجبا لأثم بتركه، ومن ترك النكاح لا يأثم، قالوا يمنع. ونقول من ترك النكاح جميع عمره فمات من غير نكاح يعاقب في الدار الآخرة. هذا بقية الاستدلال. ومنها مسألة أخرى، هل يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث أو لا يجوز؟ الشافعية يجيزون جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، والجمهور يقولون بتحريم جمع الطلقات في لفظ واحد، وإن أوقعه جمهورهم لكنهم يرون أنه محرم. قال ومنها أن إرسال الطلقات الثلاث مباح عندنا عند الشافعية، لأن موجبها يعني أثرها قطع نكاح مباح، فكان التلفظ بها مباحا. وعند الجمهور قالوا هو حرام وبدعة، وجعلوا من أنواع طلاق البدعة. لماذا؟ قالوا لأنه تضمن قطع مصلحة وجبت إقامتها بالكلية، واحترزوا بقولهم بالكلية عن تفريق الطلقات. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال طلقت زوجتي ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيتلاعب بآيات الله؟ لكن الحديث ورد من طريق ابن عمر بسند ضعيف. وجمهور على تحريم جمع الطلقات قالوا لأنها ليست هي الطريقة المتبعة في هذا الباب. قال فلئن قلنا النكاح عند تنافي الأخلاق يصبح مفسدة فلم يتضمن جمع الطلاق الثلاث قطع مصلحة، هكذا يقول الشافعي. قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من الأحكام، إذ لو كان النكاح مفسدة لأصبح النكاح غير مشروع، وبالتالي لا نحتاج إلى إزالته لعدم مشروعيته. فهنا الأمر بإبقاء النكاح هل هو نهي عن بته بالطلقات الثلاث أو لا، هذا رابط هذه المسألة بالقاعدة التي معنا. المسألة الثانية مسألة متعلقة بالسنة النبوية، وهي ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه، ففي هذه الحال هل يكون هذا قدحا في الحديث أو لا يكون قدحا فيه؟ وذلك أن إنكار الأصل رواية الفرع على نوعين، إما أن يجزم بالإنكار، إما أن يجزم بالإنكار ويقول فلان كذب علي وفلان لم يصدق فيما نقله عني، ففي هذه الحال لا تقبل الرواية. لماذا؟ لوجود الجزم من راوي الأصل بعدم روايته لهذا الحديث. طيب هل يعتبر قدحا في أحد الراويين؟ نقول لا يعتبر قدحا لعدم تعين القدح في أحدهما. الحال الثاني إذا لم يجزم بعدم الرواية وإنما قال لا أذكرها، فهذا هو موطن الخلاف. إذن هذا تحرير محل النزاع. قال المؤلف راوي الأصل وهو الشيخ إذا أنكر رواية الفرع وهو التلميذ إنكار جاحد لها قاطعا مكذبا للراوي عنه لم يعمل بتلك الرواية، ولا يصير الراوي مجروحا لأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له، وكلاهما عدلان كالبينتين إذا تكافأتا فإن هذا لا يجب جرح إحدى البينتين ونبحث عن غيرهما. أما موطن الخلاف فهو ما إذا أنكر الشيخ راوي الأصل رواية الفرع عنه إنكار متوقف بأن قال لست أذكر أو لا أعرفه، فحينئذ هل يحتج بهذه الرواية أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا هذا لا يقدح في الرواية، وبالتالي إنكار راوي الأصل لرواية الفرع عنه لا يعد قادحا ونعمل بتلك الرواية. وقال الحنفية بأنه يعد قادحا فيها. احتج الجمهور بأن راوي الفرع عدل ثقة وقد أمكن تصديق في روايته باحتمال نسيان شيخ الأصل، فوجب أن يعمل برواية راوي الفرع كما لو صدقه راوي الأصل، ولأن عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين بالتزكية، وتوقف الأصل فيها لا يدل على تكذيبه أو الجرح فيه إذ لم ينكر هذه الرواية إنكار جاحد، فمن الجائز ورود النسيان على راوي الأصل لأن الإنسان يعرض له النسيان، نسي آدم فنسيت ذريته، واليقين بعدالة الراوي لا يرفع بوجود الشك من راوي الأصل في هذه الرواية. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز العمل بالحديث الذي أنكر فيه راوي الأصل رواية الفرع عنه، واحتجوا في ذلك بأن هذه الرواية ليست حجة في حق الشيخ فلا تكون حجة في حق غيره، فإن راوي الأصل لما كذب هذه الرواية لم يجوز له أن يعمل بها، وإذا لم يجوز له أن يعمل بها فكذلك بقية الناس لا يعملون بهذه الرواية. واستدلوا بأن قالوا لا خلاف أن شهود الأصل لو قالوا يعني قياس الرواية على الشهادة، ففي الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع إنكار الأصل، قالوا فكذلك باب الرواية لا تقبل رواية الفرع مع إنكار راوي الأصل. وتفرع على ذلك عدد من المسائل، منها مسألة النكاح بلا ولي، فالجمهور يرون أن النكاح بلا ولي باطل أو فاسد ولا يجوز عقد النكاح بلا ولي، واستدلوا على ذلك بما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لا بما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الحديث. فهنا هذا الحديث استدل به الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي، وقال الحنفية بأن النكاح بلا ولي صحيح، واستدلوا على ذلك بأن أو ردوا على استدلال الجمهور بهذا الحديث بأن هذا الحديث قد أنكر فيه راوي الأصل رواية الفرع عنه، فإن الزهري لما سئل عن هذا الحديث وأن سليمان بن موسى أنكره فقال وأن الزهري أنكر رواية سليمان بن موسى عنه، فقال الزهري لا أعرفه ولكن الجمهور يقولون بأن هذا لا يقدح في هذا الخبر. لماذا؟ لأن إنكار الأصل رواية الفرع عنه على جهة النسيان ليست قادحة في الرواية. من ثمرات هذه المسألة أيضا في مسألة القضاء بالشاهد واليمين، القضاء بالشاهد واليمين، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فأخذ الجمهور من هذا أنه يحتج بالشاهد واليمين. يعني لو ادعى مدعي في قضايا مالية بالشاهد واليمين وأتى بشاهد واحد ويمين، فحينئذ قال الجمهور يقضي القاضي بذلك، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز أن يحكم بالشاهد واليمين، وقالوا بأن القرآن إنما جاء فيه استشهاد الشهيدين، استشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يذكر الشاهد واليمين. قالوا والخبر خبر واحد لا يزاد به على نص القرآن، ثم هذا الخبر قد أنكر فيه راوي الأصل رواية الفرع، فإن هذا الخبر قد أنكر فيه راوي الأصل رواية الفرع عنه، وبالتالي قالوا بعدم صحة الاحتجاج به. والجمهور يقولون بأن إنكار رواية الأصل لرواية الفرع بأن إنكار الأصل لرواية الفرع عنه لا يعد قادحا في الخبر إذا لم يكن على سبيل الجزم والقطع. مسألة أخرى في قاعدة فقهية في مسألة الإجبار، الأصل أنه لا بد من أن يكون هناك رضا من الزوجة في عقد النكاح عليها، فلا بد من رضاها، لكن جاءنا الشرع ولم يعتبر رضا المرأة في عقد النكاح عليها في عدد من المسائل، فوقع اختلاف بين العلماء ما هي العلة التي يعلق عليها جواز الإجبار على عقد النكاح. فهناك أقوال، منهم من يقول بأن العلة في هذا البكارة، فالبكر يجوز جبرها على عقد النكاح ولو لم ترضى، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، بينما قال آخرون بأن العلة هي الصغر، فالصغيرة هي التي يجوز لوليها أن يجبرها إذا خاف من فوات الكفء. وآخرون قالوا بأنه لا بد من مجموع الوصفين. وقال المؤلف ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ولاية الإجبار التي يجبر الوالد فيها ابنته على النكاح، هذا في الوالد. الشافعية يقولون حتى الجد يجبر، والحنابلة يقولون لا يجبر إلا الأب فقط. ذهب الشافعي إلى أن ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة لا بالصغر، فالثيب لا تجبر، والبكر يحق لوليها أن يجبرها. واحتج في ذلك بأن النكاح في حق البنات من جملة المضار، من حيث إنه إرقاق وإذلال من غير حاجة تدعو إليه، والولي والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له من أجل مصلحته وإقامة لما تدعو حاجته إليه دون ما يضر به. ولهذا لا يملك الولي أن يهب مال الصغير، لأن هذا ليس مصلحة له، لكنه يملك قبول الهبة له، لأن هذا مصلحة للمولى عليه. وهكذا الولي لا يملك البيع بغبن فاحش، لو احتاج الصبي أن يبيع سلعة فإن الولي يبيعها بسعر معتدل، فإن كان سعرا مغبونا فيه فإنه لا يملك الأب ذلك البيع. وهكذا لا يملك الأب الطلاق والعتاق على الصغير، لأنه ليس في مصلحته ولا يدفع حاجته. ولكن عقد النكاح ليس مما يتعلق به دفع حاجة الصغير، وبالتالي فصفة الصغار ليست علة للإجبار على عقد النكاح، فتكون العلة هي البكارة. قال: وهذا بخلاف إنكار الصغار، فإن ذلك من جملة المصالح في حقهم، لأنه يحصل لهم ملك النفوس، ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الإنكاح بعد البلوغ، لأنها تحتاج، أي لأن المرأة تحتاج إلى النكاح، ولا تصير في الأعم الأغلب ولا تصبر، ولا تصبر في الأعم الأغلب عنه، ولا يتيسر أمر معيشتها بدونه. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ولاية الإنكاح بحق الصغار والإجبار معللة بالصغار، فالأب لا يجبر إلا الصغيرة، أما الكبيرة فلا يجبرها ولو كانت بكرا. واحتج في ذلك بأن النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا، من حيث أن مصلحة المعاش في العادات الجارية إنما يقوم بازدواج الرجال والنساء، ولأن شهوة الفرج شهوة أصلية في الذكر والأنثى، قوله من الجانبين يعني من الزوج والزوجة، ولا طريق إلى قضاء شهوة الفرج إلا بطريق عقد النكاح. وهكذا من المصالح مصلحة وجود النسل، وهذا يدلك على أن المرأة الكبيرة محتاجة إلى عقد النكاح، وبالتالي لا بد من اعتبار رضاها. إذن الإمام أبو حنيفة يقول بأن العلة هي البكارة لا بالصغر، كذا ولا العكس؟ طيب، إذن الإمام الشافعي يقول ولاية الإجبار هي معللة بالبكارة، والإمام أبو حنيفة يقول معللة بالصغر، أن ولاية الإنكاح في حق الصغار والإجبار معللة بالصغر ليست متعلقة بالبكارة. تفرع عن هذا الأصل مسائل ذكر منها المؤلف مسألتين، إحداهما الثيب الصغيرة، صغيرة تزوجت وطلقت فأصبحت الآن صغيرة ثيبة، هل يزوجها وليها؟ هنا وجد فيها وصف الصغر ولم يوجد فيها وصف البكارة، فعند الإمام أبي حنيفة يزوجها وليها لأنها صغيرة والحكم متعلق بالصغر، وعند الإمام الشافعي لا يزوجها إلا برضاها. لماذا؟ لأن الإجبار عنده متعلق بالبكارة وليس متعلقا بالصغر. على الثيب الصغيرة لا تزوج عندنا لزوال علة الإجبار وهي البكارة، وعنده عند الحنفية تجبر الثيب الصغيرة لقيام علة الإجبار وهي الصغر في مذهب الحنفية. والمسألة الثانية البكر البالغ، هل يحق لوليها أو لوالدها أن يجبرها؟ قال الشافعية نعم، لأن العلة عندهم البكارة، علة الإجبار البكارة، وعند الحنفية قالوا لا تزوج إلا برضاها، إلا برضاها. لماذا؟ لأن العلة عندهم هي الصغر وليست البكارة. وكنا فيما سبق أشرنا إلى شيء من هذا في مسألة المفاهيم. المسألة الثالثة متعلقة بولاية النكاح، من الذي يتولى عقد النكاح؟ من الذي يتولى عقد النكاح؟ هل لابد أن يكون هو الأقرب أو يكفي وجود الولي؟ وما مرادهم بهذه المسألة أنه إذا كان عند المرأة ولي قريب فالولاية عنده، إذا كان هناك ولي قريب أبعد منه فهل له حظ من الولاية أو الولاية كلها للقريب؟ وضحت المسألة؟ عندك الآن هذه امرأة يوجد لها أخ شقيق وأخ لأب، فهل الأخ لأب ليس له حظ من الولاية مطلقا مع وجود الأخ الشقيق، أو له نسبة يمكن التعويل عليها عند عدم وجود الأخ الشقيق؟ قال الشافعي: قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح. فكأنه يقول القريب مستقل والأبعد منه ليس عنده من ولاية النكاح شيء. واحتج في ذلك بتقديم الأب على الجد عند الاجتماع، فإننا لا نلتفت إلى الجد مع أن له ولادة على حفيدته، بينما ذهب أبو حنيفة إلى الاكتفاء بأصل القرابة، وبالتالي يقول بأن الأبعد له حظ من الولاية لوجود القرابة، لكننا نقدم الأقرب. واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الأب، فإنه لم يستقل بعدم وجود الأقرب بل لمكان أهلية الجد لوجود نوع من تأثير قرابته على ولاية النكاح. قال: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها في مسألة الإجبار التي ذكرناها قبل قليل، من هو الذي يجبر؟ قلنا قبل قليل بأن الإمام أحمد يقول لا يجبر إلا الأب خاصة، بينما الإمام الشافعي يقول يجبر الأب والجد، وعند الحنفية يقولون بل لغيرهما الإجبار. يعني لو قدر أن امرأة صغيرة ليس عندها أب ولا جد، فهل يملك العم حق إجبارها على النكاح؟ هي صغيرة وبكر. قال حنفية نعم. لماذا؟ قالوا لأن مبدأ الولاية متعلق بوجود القرابة وهذا قريب. وقال الشافعية والحنابلة لا يملك هذا العم حق الإجبار. لماذا؟ قالوا لأن عظم القرابة يترتب عليها الاستقلال بالنكاح. ومن المسائل أن الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة فإنه لا تبطل ولايته ولا تنتقل الولاية إلى القريب الذي يليه، بل إذا احتاجت النكاح فإن الحاكم يزوجها بالنيابة عن الأقرب. وعند الإمام أبي حنيفة يقول بأنه إذا انقطعت غيبة الولي الأقرب انتقلت الولاية لمن هو بعده، وهذا القول يقول به جمهور أهل العلم، قد وافق الحنفية في هذه المسألة الحنابلة. ومثله ما لو طعن في ولاية الأقرب بعضل أو فسق أو نحوه، جاءت المرأة وقالت أنا أريد النكاح وقد تقدم إلي كفر ووالدي رفض أن يزوجني، ففي هذه الحال هل نقول تنتقل الولاية لمن هو أبعد، كان عندها ولد ولا أخ ولا عم كما قال الجمهور، أو نقول يزوجها الحاكم ولا يلتفت إلى أولئك القرابة؟ ومنها مسألة أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد. عندنا امرأة لها ابن عم هو أقرب القرابة إليها فيكون وليها، أراد ابن عمها أن يزوجها من ابنه الصغير، فهل يتولى طرفي العقد؟ الصغير ما يملك عبارة. أو أراد أن يزوجها من نفسه، هو الولي، فهل يزوجها من نفسه أو لا؟ ومثله ما إذا اعتق امرأة وأصبحت حرة ثم أراد السيد أن يتزوجها، فهو وليها في عقد النكاح لأنه معتقها وهو يريد التزويج بها، فهل يتولى طرفي العقد هنا؟ قال ومنها أن المعتق وابن العم لا يستقل بتولي طرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا. لماذا؟ قالوا لأن قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح، بخلاف ما لو كان الجد فيزوج مثلا، فيزوج المرأة من ابن عمها اللي هو ايش؟ حفيده، والجد يستقل بتولي طرفي النكاح على حفيدته. وعندهم أن ابن العم والمعتق يستقل لوجود أصل القرابة كما قالوا في الجد، أما الأب قال فلا إشكال ولا خلاف في أنه يختص بتولي الطرفين في مال الطفل، في مال الطفل لو كان عنده مال فهو يبيع ويشتري من ماله بما هو أحظ لنفسه، هذا في الأب خاصة. أما أولياء المال غير الأب فإنه لا يبيع لنفسه ولا يشتري لها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، في أمان الله.